بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. بسم الله الرحمن الرحيم، اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات البحر وأكرمنا بمعرفة مفتاح علينا معرفة العلم وزين أخلاقنا بالحلم. قال الشيخ رحمه الله: صلاة الاستسقاء حكما ووقتا وصفة. قال كالعيد إلا التكبير، يعني حكما كالعيد. ما حكم صلاة العيد؟ سنة مؤكدة. ووصفا ركعتين وبعدين خطبتين. ووقتا من حين النافلة، أي من ارتفاع الشمس مقدار رمح إلى الزوال، إلى هي كصلاة العيد. قال: لزرع أو شرب، لزرع أو شرب بعد لزرع أو شرب شنو عندكم توما؟ وإن بسفينة. بمعنى أنه صلاة الاستسقاء تسن سنة مؤكدة إذا صار قحط. القحط هو شدة الجفاف وموت الزرع، تسن بقحط أو شدة عطش، شدة عطش. وإن لجماعة بسفينة، وشدة العطش هنا يدخل فيها جفاف الآبار، انقطاع العيون، عدم جريان الأنهار والوديان. وهذا طبعا خاص بكل منطقة، إذا كانت عامة يصلي عامة أهل البلاد، إذا كانت خاصة يصلي أهل تلك المنطقة. مثلا منطقة معينة، قرية صغيرة هي معتمدة في معاشها على عين، بقية البلاد عندهم وديان، عندهم أنهار، عندهم مثل المدن، يعني مياه تأتيهم في الصنابير إلى آخره، ولكن هذه المنطقة النائية هي معتمدة في حياتها على عين. جفت تلك العين، سن لهم أن يصلوا الاستسقاء. واضح؟ طيب. قال: وكررت إن تأخر، يعني يسن أن تكرر صلاة الاستسقاء إذا تأخر، سواء بالمطر أو انفجار تلك العين مجددا، أو امتلاء البئر إذا كان جف، أو جري النهر إلى آخر ذلك. تسن أن تكرر صلاة الاستسقاء. طبعا هذا من باب أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يلح عليه عبده في الدعاء. نعم. قال: يخرج الإمام والناس ضحى. طبعا هو الآن بدأ بيصف صلاة الاستسقاء، ولكن هو الأصل قبل الخروج إلى صلاة الاستسقاء أنه صلاة الاستسقاء لابد أن تبتدئ قبل 3 أيام من صلاتها، يعني قبل 3 أيام، سواء كما قلنا في قرية أو في مدينة أو في البلدة عامة. يخرج الإمام أو نائبه أو من يمثل الناس في تلك القرية إلى آخر ذلك، ويأمر الناس قبل 3 أيام، يعلمه، يقول لهم أنه بعد 3 أيام سنصلي الاستسقاء، وأنه صلاة الاستسقاء بسبب القحط أو الجفاف، وأن الله سبحانه وتعالى ما منعنا القطر من السماء إلا بمعاصينا وذنوبنا، وخاصة بمنع الزكاة وأكل أموال بعضنا البعض والتطفيف في الميزان إلى آخر ذلك، يذكرهم بهذا. فمن كان ملما بمعصية من المعاصي هذه عليه أن يتوب إلى آخره، فيأمرهم بالتوبة وبتقديم أعمال صالحة في تلك الأيام، يأمرهم بالتوبة وبتقديم أعمال صالحة. يعني من كان قادرا للصدقة تصدق، من كان قادرا للصوم يصوم إلى آخر ذلك. يقدمون هذه ثلاثة أيام أعمال صالحة، كل الأعمال صالحة، كل من يقدر على عمل صالح يقدمه بين يدي صلاة الاستسقاء. وطبعا هذا بعد رد المظالم، لابد من رد المظالم وإخراج الزكاة لمن لم يخرجها إلى آخره، وكل هالكلام هذا كله. إذا هذا هو الأصل، يعني إذا لم يقم الإمام بذلك يعني صلاة الاستسقاء تصبح يعني مفررة من معناه، مفررة من معناه. نحن نتذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما قص علينا قصة سيدنا موسى لما خرج في الاستسقاء، وأنه يعني أحد بني قومه كان قد أذنب ولم يتب إلى آخر ذلك، كل هذا الكلام هذا كله ما قص علينا النبي صلى الله عليه وسلم من باب القصة فقط، وإنما حتى يدلنا على أن صلاة الاستسقاء ليست مقصدا في ذاتها في ذلك، إنما هي عقوبة من الله سبحانه وتعالى. منع القطر من السماء عقوبة من الله سبحانه وتعالى، ما أنزلها على القوم إلا بسبب من الأسباب التي هي تمنع القطر من السماء، وكما قلنا خاصة الزكاة مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قوم لم يخرجوا زكاة أموالهم منع القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فلابد من تنبيه الناس قبل الخروج إلى صلاة الاستسقاء. قال الشيخ رحمه الله: يخرج الإمام والناس. الإمام سواء كان هو، طبعا يفضل أن يكون الإمام العام للبلاد، الخليفة، الأمير إلى آخره، وإلا من ينوبه أو يعني من يوكل بذلك. قال: يخرج الإمام والناس ضحى، يعني واضح هذا بداية حل النافلة، يعني كما ذكرنا في صلاة العيد. مشاتاً ليش؟ لأن الركوب فيه عزة، وهذا الموقف لابد أن يظهر فيه الإنسان التذلل، لذلك يخرجون مشاتا لا راكبين، ببذلة وذلة، ببذلة أي بثياب مهينة، بثياب يعني تسمى ثياب المهنة أو ثياب الممتهنة، ثياب قديمة مرقعة، أقدم ثياب لم تستر العورة. نعم، حتى الإمام، كل الناس، كل الناس يخرجون بثياب بذلة ممتهنة، ويخرجون هذا طبعا من حيث لباسهم، من حيث هيئتهم وحالهم يخرجون في ذلة، يعني الخشوع والخضوع ظاهر على يعني وجوههم. هو نسأل الله العفو والعافية، الآن تجد الناس تمشي في الجنائز ولا تضحك وتتبسم وتدخن إلى آخره، فهذا لابد أنه الإمام أيضا يأمر الناس به ويحذر الناس منه، ويجعل في صفوف الناس أو في الطريق من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لأن المسألة عامة هنا والبلاء عام. وقد يكون كما في قصة سيدنا موسى بسبب تقصير واحد فقط يمنع القوم كله من القتل، لذلك هنا هذه أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لذلك من رؤي وهو على هذه الحالة يؤمر بأن يظهر الذلة والخشوع والخضوع. قال: إلا شابة، إلا شابة. نعم. ولو هذه الشابة ولو كانت لا تخشى فتنتها، يعني غير مخشية الفتنة، لا المتجلة تحضر، ولكن الشابة لا تخرج. نحن يدوب نحاول أنه نتذلل ونظهر الخضوع والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فربما تخرج فتاة تكون سبب مثلا في نظرة من أحد الشباب أو إلى آخره، وهذه معصية قد يعني نحن نحاول أن نتلافى قدر الإمكان في هذا الموقف، يعني أي معصية وإن كانت صغيرة. لذلك لا تخرج الشابة. قال وإلا غير مميز، يعني غير مميز غير مأمور بالصلاة دون السبع سنين، يعني لا يعقل العبادة، يعني غير مميز. طبعا عندنا في مشهور المذهب انه البهائم لا تخرج في عند غيرنا، وكان قول كذلك في المذهب انهم ايضا يخرجون معهم البهائم، يعني الدواب والغنم والى اخر ذلك الانعام والدواب يخرجونها للمصلى، يعني حتى يتوسلوا بها الى الله تعالى انه هذه ستموت إن لم نمطر إلى آخر ذلك. نعم. هذا ولكن في مشهور المذهب عندنا لا يخرجون البهائم. نعم. قال ولا يمنع ذمي، لا يدعى للخروج، ولكنه إن خرج لا يمنع، إن خرج لا يمنع ولكنه لا يدعى للخروج. قال وإن فرد لا بيوم، أي أن الذمي إذا خرج مع المسلمين إذا طلب الخروج وأراد الخروج يخرج، ولكنه لا يشارك المسلمين معهم، ينفرد يكون على جنب لا يدخل بينهم، ينفرد يكون على جنب، فينفرد من حيث المكان لا ينفرد من حيث الزمان. لذلك قال لا بيوم، أي الذمي إذا أراد أن يخرج مع المسلمين يخرج بصلاة الاستسقاء معهم، لا ينفرد بيوم. إذا اجتمع أهل الذمة قالوا مثلا للمسلمين يا الله أنتم تخرجوا اليوم ونحن تخرجوا اليوم ولا نخرج بلكم بنهار ولا بنهارين، لا يمنعون من ذلك، الإمام يجب أن يمنعهم من ذلك. إذا أرادوا أن يخرجوا مع المسلمين أهلا وسهلا، ولكن ينفردوا عن المكان الذي فيه المسلمين، يعني يكونون على جنب. أما إن أرادوا أن يفردوا أو حتى واحد منهم أن يفرد لنفسه يوما يمنع من ذلك. ليش؟ قال أهل العلم لربما سبق القضاء فنزلت الأمطار ففتن ضعاف القلوب من المسلمين، وهذا ما كان يقع لبعض مشركي العرب في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أيام النبي صلى الله عليه وسلم، لما سأل جاء بعض من شرق الجزيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يبيع على الإسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم سمعت أنكم تعبدون فلانا، يعني ذكر لهم صنما كان عبده، قال لما كنتم تعبدونه؟ قالوا يا رسول الله كنا نمحل، أي يصلون إلى قحط شديد جدا، فمهما فعلنا لا نقدر، فإذا دعوناهم سقينا من وقتنا. هذا من الفتن، وهذا إن الله لا يملي للظالم، يمد لهم في الغيب سبحانه وتعالى، وهذا من الفتن والعياذ بالله، وهذا أصعب فتن، إن الله سبحانه وتعالى يمد للناس، مثل ما سمعت البعض ده، يعني امرأة مسكينة كانت تذهب لأحد الأضرحة فكل سنة تنحر له ديكا، تنحر ديك لهذا الضريح، فجاءها بعض الناصحين ونصحوا أن هذا الشرك وإلى آخره اتركي، فانظروا إلى الفتن. وأنا طبعا ما رأيتها بأم عيني، ولكن حدثتني عنها امرأة رأتها، قالت فلما جاء الوقت الذي تذهب تنحر فيه الديك ما ذهبت، طبعا هي لم تذهب ولكنها أيضا على غير استيقاظ، شرك ولكنها لم تستقم على جادة الطريق. فتقول هذه المرأة تقول لما جاء اليوم الذي تنحر فيه ما نحرت أصيبت بمرض وصارت تخرج أحيانا أمام بيتها وتصيح كما يصيح الديك أمام بيتها والناس يدخلونها فاصيبت كأنه بمس فصار فهذا من الفتن. فحتى صارت هذه المرأة هي يعني تعلم تقول يا أخي هي متعودة أيضا تذبح أنا أيضا أذبح خير ويصير فيا كمان نسأل الله العفو لها. فهذا من شدة البلاء والفتن والعياذ بالله. سلط الله سبحانه وتعالى عليها من يعني الجن إلى آخره لأنه أكثر الناس الذين يصابون بمس هم الذين متعودين على زيارة مثل هذه الأماكن وهي مثل الإدمان والعياذ بالله. من ذهب مرة يصاب بمس فيصبح دائما يعني يذهب يدمهم. فهؤلاء كانوا يعبدون هذا الصنم لأنه لما كانوا يدعونه يتوسلون إلى ذلك الصنم ويطلبون منه السقي كانوا من وقتهم وهم في أثناء شركهم تنزل عليهم الأمطار وهذا من الفتن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا من الفتن ومن البلاء. فهؤلاء أيضا أهل الذمة يمنعون بأن يفردوا بيوم حتى لا ضعاف القلوب مثل المرأة هذه إنه لا يفتر لعله يسبق القدر فيتقدمون علينا مثلا بيوم في صلاة الاستسقاء عندهم فيعني يسقيهم الله سبحانه وتعالى فتنة لبعض ضعاف القلوب فيفتنون والعياذ بالله. لذلك هنا الشيخ قال ولا يمنع ذمي يعني إذا أراد أن يخرج لا ندعوه ولكن إذا أراد أن يخرج يخرج معنا وانفرد أي من حيث المكان لا بيوم أي لا ينفردون بيوم خاص بهم. طيب قال وندب خطبتان بعدها قلنا أنه هي في من حيث الصفة كصلاة العيد وندب خطبتان بعدها كالعيد بالأرض. بالأرض ما معنى أنه لا يقع على منبر لا يخطب على منبر بل في صلاة خطبة العيد إن شاء خطب على المنبر وإن شاء خطب قائلا على الأرض الأمر مخير إليه ولكن لا يمنع إن أراد منبرا لا الأمر واسع. أما في صلاة الاستسقاء فالمقام مقام ذلة فيكره له أن يتخذ منبر ولكن إن خطب على المنبر صحت الصلاة خطب على المنبر صحت الصلاة ولكن الأولى أن لا يتخذ منبرا ويخطب الناس وهو قائم على الأرض. طيب هنا خطبة الاستسقاء تختلف على خطبة العيد. أولا هي لا تسمى خطبة يعني من حيث الفعل لأنه هي تقتصر خطبة الاستسقاء البعض الآن لما تنظرون إلى من يصلي الاستسقاء تجد يعمل خطبة ساعة ربع ولا نصف ساعة ويتكلم فيها كانوا في خطبة جمعة. لا خطبة الاستسقاء مختلفة تماما خطبة الاستسقاء فقط تعتمد على تخويف الناس بسبب هلقحة هذايا أن هذه بداية العقوبة فإن لم تتوبوا إلى آخره فربما تزيد ويذكرهم بأهمية الاستغفار والتوبة ويأتيهم به في آيات الأنبياء الذين أمروا أقوامهم بالاستغفار حتى يسقوا الأمطار وهي تقريبا يعني ما ورد عن الأنبياء في ذلك تقريبا 8 أو 9 من الأنبياء في خصوص هذا الموضوع. فيذكر لهم هذه الآيات سريعا هذه من ناحية الخطبة الأولى. إذا ليست خطبة يعني إطارة وعظ إلى آخره وإنما هي تذكير لهم تخويف وأمرهم بالتوبة لأنه هذا هو المقصد من صلاة الاستسقاء وما منعنا الله سبحانه وتعالى من القطر إلا بسبب الذنوب. الخطبة الثانية تكون تقريبا كلها دعاء كلها دعاء واستغفار وإلى آخر ذلك. هذا مما تخالف فيه خطبة الاستسقاء خطبة العيد وخطبة الجمعة. أيضا قال وإبدال التكبير بالاستغفار أيضا أنه يكثر من التكبير في خطبة العيد في خطبة الاستسقاء يكثر يستفتح الخطبة بالاستغفار ويتتخلل الخطبة أيضا الاستغفار كما يفعل بالتكبير في صلاة العيد. واضح؟ إذا عندنا خطبة الجمعة يكثر من الحمد فيها، خطبة العيد التكبير، خطبة الاستسقاء، الاستغفار. نعم. قال ثم يستقبل القبلة، أي ثم أي بعد الفراغ من الخطبتين، أي بعد الفراغ من الخطبتين. قال يستقبل القبلة بعد الفراغ من الخطبتين، يستقبل القبلة، وهذا خاص كذلك بصلاة الاستسقاء. في صلاة العيد أو الجمعة يبقى الإمام مستقبلا الناس حتى في الدعاء، في صلاة الاستسقاء لا، يستقبل القبلة ويوليهم ظهره. قال قائما، طبعا هو في حالة قيام، هو كان يخطب على الناس وهو قائم، قال حياتي ويلتفت إلى جهة القبلة. قال قائما فيحول رداءه، يجعل ما على عاتقه الأيسر على الأيمن بلا تنكيس، بمعنى أنه ما يقلبش الرداء الأعلى يحوله إلى الأسفل، لأنما يقلب رداءه بالعكس، فيصبح نعم فيصبح ما على يساره على يمينه، وما هو من قبل ظهره يصبح من قبل السماء. طبعا يحول رداءه، إن كان يلبس يلبس، إن كان لا يلبس مثل البرص أو غيره فمجرد أن يقلبه ولا، يعني هذا هو طريقة اللباس. يفعل هو ذلك وكذلك يفعل الناس وهم جلوس، يفعل الإمام ذلك أي يحول هو رداءه، ويحول كذلك الناس، ولكن الذكور فقط طبعا، أي إذا كانت هناك نساء معهم خاصة المرأة المتجاهلة أو غيره فهم المأمورين يعني أو المطلوب منهم الخروج، فالمرأة طبعا لا تحول ثيابها. نعم نعم. طريقة تعويل الثوب لما فهمها، أنت الآن إذا خلعت نزعت سترتك مثلا وأردت أن تجعل يدك اليمنى في اليسرى ماذا تفعل؟ ستقلبها كاملة وتلبسها، هذا هو تحويل الرداء. طبعا وهي سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود منها الحكمة من وراء تحويل الرداء أن يحول الله حال الناس إلى غير هذا الحال، أن يقلب الله هذا الحال الذي هو حال قحط ومحن وعطش إلى عكسه من مطر ويعني سقيا بإذن الله تعالى، هذا هو المقصود. نعم. قال ثم يبالغ في الدعاء، هنا لابد من التركيز على كلمة يبالغ في الدعاء، هذا هو المقصود، يعني كثرة الدعاء والتضرع إلى آخر ذلك، وخاصة طلب الاستغفار إلى آخر ذلك. نعم. قال وحول الذكور فقط، يعني أرديته، كذلك جلوسا، يعني يحولونه في هذا الوزن، ما يقوموش ويعملوا فوضى ويقفوا، لا هو جالس يحول رداءه. نعم. وبطبيعتهم هم سيكونون يلبسون ملابس الرث بتاعهم، فما يقلقوش انه كيفاش باش يقلبها، وإرادة ما داموا في حالة قحط ومحل بمعنى الجو سيكون حارا قليلا معناته إلى آخره. قال جلوسا وأملوا على دعاء، يعني ذكورا وإناثا الكل يؤمن على دعاء الإمام، مبتهلين، يعني هو مش يأمنوا كما الآن نشوف الناس في صلاة الجمعة يأمن أمين وهو راسه هكذا، لا أمين، يقول الإنسان بحرقة مبتهلا إلى الله تعالى، يعني يكون مستحضر قلبه، لذلك قال على دعائه مبتهلين، أي يعني في عليهم يعني تأمين، يكون أيضا تأمين حال، ويجهرون طبعا يؤمنون جهرا طبعا. ثم قال من المندوبات لصلاة الاستسقاء، قال والصيام ثلاثة أيام قبلها، أي قبل الصلاة، وصدقة، وأمر الإمام بهما كالتوبة، هذا كما قلنا يعني من حيث الترتيب ذكرنا ذلك أولا، لأنه هذا هو الأصل في صلاة الاستسقاء، أنه ليس المقصود مجرد حضور يحضر صلاة الاستسقاء المرابي وماء الزكاة والمطفف والمشاحنة لزوجها الخارج عن طوعه واللي عاق لوالديه واللي قاطع رحمه كلها خارجة تطلب من الله سبحانه وتعالى السقيا فأنى يسقون. فهؤلاء هم خارجين بهذه الحالة البهائم خير منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في مانع الزكاة ولولا البهائم ما وتروا أو ما سقوا، فيكون في هذه الحالة البهيمة خير من مانع الزكاة، فهو سبب رحمة على الناس. وهذا الذي كرمه الله سبحانه وتعالى أزرع بنفسه وأنزل من نفسه حتى صار دون مستوى البهيم. فلذلك هذا هو الأصل في صلاة الاستسقاء، يخرج الناس كيف قال أنا خارجين نستسقي، صحيح رحمة ربي واسعة وطوى إلى آخره، ولكن الإنسان أقل شيء إذا أراد أن يطلب لابد أن يكون مؤدبا في الطلب والسؤال، لابد أن يكون مؤدبا، وهذا من الأدب أن تطيع من تطلبه، شو تعصيه ثم تأتي، وهذا فيه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. قال وأمر الإمام بهما كالتوبة ورد التبعات، أي التبعات من رد المظالم إلى أهلها، رد المظالم إلى أهلها. قال وإقامتها، يعني هنا لطلب سعة، هنا هما قرروا أن يخرجوا إلى الاستسقاء ومطروا في أثناء الطريق، ولو هما في أثناء الصلاة مثلا أو في إقامة الصلاة أو قبل أن تقام الصلاة بقليل بعد ما خرجوا مطروا يتمون صلاة الاستسقاء، وإن مطروا قبل أن يبدأوا فيها يستأنفوها ويبدأوا فيها، لذلك قال طلبا لطلب سعة أي لتوسعة، ربما يمطروا فينقطعون صلاة الاستسقاء أو يقولوا يلا مطرنا بلاها خلينا نرجع فنتقف المطر، لا لابد من يعني صلاة الاستسقاء. نعم، لذلك قال وإقامتها لطلب سعة، يعني وإن مطروا كان المطر قليل أو كان المطر في بدايته وهم، فلذلك يقيمون الصلاة يتمونها أو يباشرونها حتى يوسع الله سبحانه وتعالى عليه. قال ودعاء غير المحتاج لمحتاج، أي كذلك يعني من ضمن الأدعية أو يندب لهم أن يدعو غير المحتاج، يعني الناس اللي عايشين هنا مثلا في المدينة عندهم الماء ما همش محتاجين للماء، يندب لهم أن يدعو لإخوانهم سواء على المنبر وإلا في خطب الجمعة وإلا حتى في الصلوات المنفردة ولا عقب الصلوات، أنه يدعو لإخوانهم في أي مكان من العالم الإسلامي أنه يعني يمطروا إن كانوا في محل إلى آخره. طيب، لذلك قال الدعاء غير المحتاج لمحتاجين، حتى ولو في بعض الناس غير محتاجين يندب لهم أن يدعو لإخوانهم المحتاجين للماء، هذا من باب التعاون على البر والتقوى. قال لا الصلاة، أي لا تندب لهم الصلاة كما قلنا بداية، أنه أهل المكان الذي فيه الماء لا يندب لهم أن يقيموا صلاة الاستسقاء لغيرهم، واضح؟ نعم، لذلك قال للصلاة ندعو لهم أو يدعون لنا إن كنا محتاجين، ولكن لا نصلي لهم أو يصلون لنا، كل مكان عوقب بمحن أو قلة ماء إلى آخره فهذا لعلة فيهم، لم يعاقبهم الله سبحانه وتعالى بذنوب قوم غيرهم حتى القوم غيرهم هم الذين يصلون، لا انما عوقبوا بذنوبهم فهم الذين يصلون. نعم، لذلك قال لا الصلاه وجاز تنفل قبلها وبعدها، هذا خلاف صلاه الليل. ليش تنفل؟ لانه نحن حاشدنا اكثر ما يمكن اعمال صالحه بين يدي صلاة الاستسقاء وبعدها. نعم، قال وجاز تنفل قبلها وبعدها، ما هو لم يرد لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، ولكن ما دام لم يرد نهي فالأمر على الإباحة على الجواز بما أنه هو في وقت حل النافلة. نعم. بهذا يكون قد انتهى من صلاة الاستسقاء. نعم. انتقل بعدين إلى صلاة الجناز. قال غسل الميت المسلم إلى آخر. طبعا في بعض الكتب كتب المالكية يعنون هذا الباب بعنوان جيد جدا، وهو يقولون مثلا باب المحتضر وتجهيز الميت. فعنوانة الباب بهذا الاسم أفضل بكثير. ليش؟ لأنه مثل ما ذكرنا قبل قليل في صلاة الاستسقاء، وأنه صلاة الاستسقاء لا تبدأ في حين الصلاة، وإنما التحضير لها يكون قبل 3 أيام. هذا الأصل، هكذا يستفيد الناس من صلاة الاستسقاء. كذلك باب الميت لابد أن نتكلم عن المحتضر وهو في حال احتضار قبل أن يموت، لأن تجهيز الميت يكون في حال احتضاره، وإلا بعدين تلقى بعض الصعوبات. لذلك هو طبعا هنا بدأ بالأحكام، الشيخ بدأ بالأحكام الواجبة، وهي قال غسل الميت المسلم المستقر الحياة غير شهيد بمعترك إلى آخره، فبدأ بالأحكام. طبعا هذا بناء على أنه كتاب فقه، ولكن الإشارة إلى الاحتضار. بعدين هو طبعا يتكلم سيعود إلى باب المندوبات، مثل ما تكلم على باب الاستسقاء هنا، بدأ الأحكام ثم ذهب إلى المندوبات وقال يندب للإمام إلى آخره. هنا أيضا سيتكلم الأحكام ثم يعود إلى المندوبات، ولكن من باب الترتيب لابد أن نعلم أن تجهيز الميت يكون حال احتضاره. سنعود بعدين إلى المندوبات في كيفية تجهيز هذا المحتضر الذي روحه بعد لم تفار جسده وهو في حال النزاهة، هو معلوم الآن في حال النزاهة. المهم نبدأ بالأحكام ثم سنعود إلى تلك المندوبات فيما بعد. قال غسل الميت المسلم، طبعا المسلم ولو حكما لا يشترط أنه نحن نعلم يقين الإسلام، ولا الظاهر في الإسلام ولد مسلم اسمه صالح ولا علي ولا محمد. الأصل أنه نحن لا نبحث في خلفيته، مثل الآن يعني تؤتى بجنازة للمسجد ليصلي على الطيب، أنت دخلت وجدت جنازة في المسجد، بسم الله وجدت الناس تصلي على يصلي معه، من صرف يا أخي شو لك علاقة؟ تجد بعض الناس، وهذا من البدع التي نراها مضمن منهم أنهم يتبعون السنة في ذلك، تلقاه يسلفلي بجنبه رجل ولا امرأة، قالوا له رجل كان يصلي ولا ما كانش يصلي؟ شو دخلك فيه؟ وهذا من البدع، ما كان السلف رحمه الله يفعلون هذا أبدا. وجدت جنازة، الأصل أنهم لم يأتوا بجنازة إلى المسجد لأنه الأصل في الإسلام، ما جابش واحد نصراني ولا يهودي دخلوا للمسجد، لا هو مسلم. خلاص لا تبحث فيهم هو كان يصلي ما كانش يصلي، كان يفعل أمر فلان ما كانش، لا وجدت جنازة خذ الأجر في الصلاة عليها وانصرف يعني. هذه مسألة أخرى، نحن نتكلم هنا، لذلك هو قال هنا غسل الميت المسلم ولو حكما. حكما بمعنى أنك أنت لا تعرفه، لا تعرف حاله، ولكن وجدت الناس أنه شكون هذا محمد جارنا ولا علي ولا صالح ولا خلاص، لا دولة مش تغسل ولا إلى آخره ولا بسم الله. نعم. إذا هنا نعرف أنه الكافر لا يغسل، الكافر يقين لا يغسل. نعم. قال المستقر الحياة، ما معنى المستقر الحياة؟ يعني الذي استقرت فيه الحياة حقيقة، وهذا هنا يخرج من يخرج الجنين الذي خرج من بطن أمه ولم يستهل صارخا، هذا لا مستقر في الحياة، هذا لا يجب أن يغسل، وإن كان يستحب أن يغسل، سألنا نذكر ذلك، يستحب أن يغسل ويلف هكذا في قطعة قماش إلى آخره. نعم. إذا هنا يغسل الميت المسلم الذي استقرت فيه الحياة يقينا، يقينا هو مستقر هذا. قال غير شهيد المعترك، شهيد المعترك، شهيد المعترك حصرا هو قتال الكفار الحربيين لإعلاء كلمة الله، هذا الذي يغسل، قطاع مقاتل البغار شهيد له أجر الشهيد، ولكنه مغسل، ولكنه يغسل. أما المقصود هنا بشهيد المعترك هو الذي مات في قتال كفار حربيين لإعلاء كلمة الله. هذا طبعا لا يغسل لشرفه عند الله تعالى، إذا ودمه يشهد له إلى آخره وكل ذلك. نعم. قال إذا عرفنا من يغسل الآن، بماذا يغسل؟ قال بمطلق كالجنابة، بمطلق أي بماء مطلق، بماء طهور. قلنا أن الماء الطهور هو الذي فقط تكون به العبادة. ما معنى هذا في الكلام على أقسام المياه؟ الطاهر والنجس والمكروه هذا قسم آخر. أما العبادة لا تكون إلا بالماء المطلق، وهذه عبادة، وهذه عبادة. قال بمطلق كالجنابة، أي يغسل الميت كما يغسل الحي أو كما يغتسل الحي من الجنابة. يعني يجب أن يؤتى بفرائض الغسل، وهو وصول الماء إلى جميع الجسد وتحت الشعر مع الدلي، واضح؟ هذا هو المجسد في الغسل. في عندنا فضائل أخرى في الغسل وإعادة الغسل وإلى آخره ووضع المنظفات وهذه أمور أخرى. أما غسل الجنابة، ما الذي يجزئ في غسل الجنابة؟ هو تعميم كامل الجسم بالماء ولو تحت كل شعر مع الدلك، طبعا بوجود النية. هنا خلاف في مسألة التغسيل، هل يشترط النية ولا لا؟ حكم النور بين. نعم. طيب، قال والصلاة عليه، إذا تغسيله بالمطلق والصلاة عليه، يعني الصلاة عليه عطفاً على تغسيله، فرضاً كفائياً أو فرضاً على الكفاية. إذا ما حكم تغسيل الميت؟ ما حكم الصلاة عليه؟ فرض كفاية. نعم. قال في أمر آخر أيضاً هو فرض كفاية، قال ككفنه، أي أن تكفينه أيضاً فرض كفاية. أيضا الأمر الرابع ودفنه. إذا هي أربعة أمور متعلقة بالميت فروض كفاية على المسلمين: غسله والصلاة عليه وتكفينه ودفنه، أربعة. إذا لم يقم بواحدة من هذه أثم جميع المسلمين. في بعضها يمكن أن تتدارك والبعض لا يمكن أن تتدارك. الصلاة يمكن أن تستدرك إذا دفن ولم يصلى عليه، وهذه حدثت في زماننا في بلاد المسلمين، مات شاب ولم يصلى عليه ولم ينتبه الناس أنه لم يصلى عليه، يعني قصة عندها عامة مش برش لبعد أهله عن الله تعالى. عائلة كلها ما تصليش فيهم البو ولا يصلي بعد فترة قريب 70 سنة. مات ابنه ودفن، فلما جاء الرجل يسأل صليت على الميت؟ تلعثم فأمرت الناس أنه ذهبوا إلى المقبرة صلوا على قبري، لأنه كان الأمر من يوم توقفنا نحن المقبرة نجد أنه قد تغير. نعم، الناس ولم يصلوا عليه، خرجوا من المستشفى مباشرة، غسلوا حتى في المستشفى وراحوا إلى الدار، سلموا عليه، بكوا عليه وهزوا ودفنوا. هذا في بلادنا. هذا ليس في المستشفى، أحد سيشد الزيف. طبعا أنا رأيت، أنا حدثني أخ ورأى بأهلهم يغسلون الميت في المستشفى بمكنسة، بمكنسة التي تكنس بها الأرض مع خرطوم الماء والعياذ بالله. يعني شيخ فيه رجل رشيد، ما لا يوجد فيهم رجل رشيد تذكر انهم يهزون الجامع، ولا حول ولا قوه. هو الجامع بعيد عن بيته هذا الشخص حوالي ما فيش 100 متر يمكن، يعني بينه قطع طريق وزقاق. فهذا اذا أما تكفير وتكسير هذه لا يمكن أن تتدارك، لأنه إذا ولي الثمر فإن كان من قريب سيمر معنا يمكن أن يسحب من جديد، وقيل لا يسحب في قبر، والخوف أنه بعد يوم أو يومين إذا تغير معنا يمكن أنه يسحب وبذلك يأثم من علم به ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، قال إذن فإن تعذر الغسل يمما، أي وجوبا وجوبا، إن تعذر تكسيره ييمم وجوبا. طبعا قد يتعذر في كثير من الأحيان تغسيل الميت، والعياذ بالله إذا كان مات بمرض معد مثلا شديد العدوى، أو إذا كان مات محترقا، لا حد سير يغسل، إذا كان مات محترقا يعني وجلده قد احترق والدماء وكلما سكب عليه الماء الدماء لا تقف إلى آخره، في هذا سير شيخ يعني وين فتت لأنه هو لا في حالة سير ويخاط يجمع قدر الإمكان منه ويخاط ويملأ بالقطر والصوف إلى آخره ويخاط ويوضع في البراد طبعا حتى الطب الجنائي يكمل إلى آخره، فيكون قد جف دمه إلى آخره يمكن أن يغسل. وطبعا سيمر معنا من مات تحت هدم ولا يمكن دفنه إلى آخره، هل الظاهر منه يغسل إلى آخره؟ طبعا هذه في تفريعات تذكر في كتب المالكية الأخرى، نحاول نذكر منها قدر الإمكان حين الدفن. طيب، قال وقدم الزوجان بالقضاء، بالقضاء يعني إذا اختلفوا، إذا اختلف الناس من يغسل زيد، يقضي القاضي أنه يقدم الزوجان. طبعا هذا خلافا لغيرنا من المذاهب أنه لا يتقدم الزوجة أو الزوج، لأنه بالموت قد انقطع العقد الذي بينهما، ولكن عندنا ومذهبنا هو الراجح في ذلك أنه يقدم الزوجان، أي الزوجة تغسل زوجها والزوج يغسل زوجته. نعم، قال بالقضاء كما قلنا يعني إذا اختلف الناس، يعني هي مسألة خلافية بين المذاهب، إذا اختلفوا يفصل القاضي ويقضي الزوج أن يغسل زوجته والزوجة إلى آخره. قال طبعا إن صح النكاح ولو بالفوات، يعني إن صح لابد أن أولا يصح أن يكون هذا عقد النكاح صحيحا. نعم، قال وإباحة الوتر، نعم أي بسببه، ولو بسببه بسبب الدخول، يعني ولو كان الوفاة بسبب الدخول. نعم، قال ولو بما عندكم ولو بالفوات وإباحة الوطء إن صح النكاح ولو بالفوات، مش بالوفاة يعني. نعم، يمكن في تصحيف عندكم والله أعلم. نعم، قال يعني ولو بالوفاة أو لا بالفوات، هذه مسألة أخرى، أو ولو بالوفاة وإباحة الوطء، عفوا هذه مسألة إباحة الوطء جملة أخرى. نعم، معنى وإن صح النكاح ولو بالوفاة، يعني ولو النكاح لا يشترط فيه أنه يطول بينهما العشرة. يعني هو لماذا هو الرجل يقدم لتغسيل زوجته أو المرأة تقدم لتغسيل زوجها؟ لأنه ما فيش عورات بينهم، واضح؟ لا توجد عورات بينهم. فالأولى أنه هي تنكشف عليه، لأنه طبعا سنتكلم عليها طريقة التغسيل ولو بين الزوجين. قال ولو بالوفاة، يعني هو صح العقد وقبل الدخول مثلا توف، هو طبعا هي صارت زوج ترث منه ويرث منها ولو ما فيش دخول، بمجرد صحة العقد وتوفي أحد الزوجين يصبح بينهما توارث إلى آخر ذلك. كذلك كما صار بينهما توارث يعني يجوز له أن يغسلها وتجوز لها ويجوز لها أن تغسله، بل هما مقدمان على غيرهما. كذلك وإباحة الوطن برقم، يعني السيد مع جاريته هو أولى. يعني ليس فقط أنه يجوز للرجل أن يغسل المرأة إذا كان بينهما عقد نكاح صحيح، لا، كذلك يجوز للرجل أن يغسل المرأة أو المرأة أن تغسل الرجل إذا كان إذا كانت مباحة وطئها بالنسبة له، وهو طبعا المقصود هنا بنت اليمين. نعم، لذلك قال وإباحة الوطئ برق. قال تبيح الغسل لكل بلا قضاء، بلا قضاء هنا ليش قال بلا قضاء؟ لأنه رحمك الله، لأن الأمة لا تقدم على العصبة، الأمة لا تقدم على العصبة، المقصود العصبة من الرجال هم يقدمون عليه، بينما الزوجة بعقد نكاح صحيح تقدم على العصبة، يعني خوه وعمه وولد عمه وهكذا. قال ثم الأقرب فالأقرب من أوليائه، أي من عصبته، الأقرب فالأقرب. طبعا نحن عندنا الترتيب من الأب ثم الإبن ثم الإخوة ثم أولاد الإخوة ثم الأعمام ثم أولاد الأعمام وهكذا. نعم، طبعا هو عندنا الجد يكون بعد الأب، يعني الأب ثم الإبن. نعم، هذا بالنسبة لتقديم العصبات سيمر معنا، لأنه في خلاف عندنا في المذهب في مسألة الأولياء أنه يقدم الإبن على الأب، ولكن في بقية العصبات أنه يقدم الأب على الإبن. طبعاً الأب على يقدم على الأبناء، لما نقول الإبن بمعنى الإبن وإبنه وإن نزل، ثم الجد وإن على، يعني الجد ولا أقول جد ولا جد الجد إلى آخر، ثم الإخوة. طبعا يقدم الأشقاء على الإخوة لأب والإخوة لأب على لا الإخوة لأم، لا ليس الإخوة لأم، هؤلاء ليسوا من العصبة، العصبة هي التي من أدلت إليك عن طريق ذكر، الإخوة لأم ليسوا من العصبة، وهؤلاء يسمون أولاد علات. ثم الأعمام، ثم أولاد العم وإن نزلوا. نعم، قال طبعا أولاد العم بماذا يقدم؟ العم الشقيق على العم لأب، وأولاد العم الشقيق على أولاد العم لأب، وهكذا بهذا الترتيب. قال ثم الأقرب فالأقرب من أوليائه، ثم أجنبي، رجل يعني أجنبي، يعني رجل أجنبي ما مشيش في بالنا الأجنبي بمعنى الجوري، أجنبي بمعنى أجنبي يعني مش من عائلته. فإذا كان الأجنبي يقدم هنا، هل الأرحام مثل الأجانب؟ لا، القول الراجح عندنا أن الأرحام تقدم على الأجانب، يعني الخال ولد الخالة وهكذا، هؤلاء يسمون أولي الأرحام، فهؤلاء يقدمون طبعا على الأجانب. الأجانب بمعنى الجار ولا أي مسلم كان يسمى أجنبي. نعم، بعض الأمر يوجد مغسل اللي هو الذي يغسل الأمر. طبعا هو هذا الأمر يعني متى أحمد أبو مسلم لا بأس. يعني لا يتبعون هذا الترتيب، لا يتبعون الأب. طبعا طبعا هم لا يتبعون هذا الترتيب، لأن هذا الترتيب ليس على الوجوب، هذا الترتيب الذي ممكن أذكره الآن في حالة الاختلاف. إذا اختلفوا كل واحد يقول نحب نغسل، مش كل واحد يقول ما نحبش نغسل، هاي يجيبوه. لا، إذا كان قال كل واحد نحب نغسل، يبقى نفصل بينهم. فنقدم هذا، يقدم هذا الترتيب. لذلك هم اللون قال بالقضاء. يعني متى نصير إلى القضاء؟ لما يصير في خلاف في المسألة هذه. نعم. طيب، قال ثم امرأة محرم. طيب، إذا عدم الرجال، لأن هذا الترتيب يصبح لنا شرط. إذا انتقلنا إلى النساء يصبح المحرم هذه المرأة لا نصير إليها إلا في انعدام الرجال، والعياذ بالله. واضح؟ فإذا عدم الرجال وقتها نصير إلى المحارم. هذا مش ترتيب على التخيير هنا وعلى الندب مثل ما هو الترتيب بين العصبات وبين غيره. لا، لا، لا يسمح، لا تقدم المحرم ولا أمه إلا إذا انعدم الرجال. قال ثم شنو عندكم؟ يمنب. ثم يمنب يعني إذا انعدم الرجال، انعدمت المحارم، وهنا المحارم ولو بالمصاهرة، مش المقصود يعني المحارم ولو بالمصاهرة، يعني ولو أمرته ولا إلى آخره، ولا المحارم ولو بالمصاهرة، إذا ما فيش محارم من النساء لا تقدم أجنبية لتغسيله. واضح؟ ييمم هنا. واضح؟ نعم. ييمم مثل ما تتيمم أنت لوضع غسل الجنابة أو للصلاة. نعم، تضرب ضربة تمسح له وجهه، وتضرب ضربة تمسح له كفيه إلى مرفقيه استحباب. نعم. هذا يتعذر، عادة هذا يتعذر. إذا كان لأنه هو أولا يغيب منه القصد، وعادة يتعذر إنه قد يتيمس الميت، وهذا ما سنذكره في تجهيز الميت، وهي مسألة خلافية، هل هو يقصد يقصد بأفعاله ولا لا يقصد. وإذا كانت النية اللي هي الأصل مش موجودة عنده، فالأفعال بالأول. إذا كان هو حي، الإنسان هو حي، يمكن أن ييمم من طرف آخر، هو يستحضر القصد وييمم. فما بالك إذا كان ميت، تضرب أنت ضربة على التراب تمسح له وجهه ثم ضربة إلى، لذلك قال لمرفقيه استحبابا طبعا. إذا هذه من الأعذار المسقطة للتغسيل هو وجود يعني المحرم. نعم، المحرم لازم تغسل الميت، المحرم لازم تغسل الميت في حال عدم وجود الرجال. نعم، إذا كان واحد مثلا توفي عمته تغسله، خالته، أم زوجته، أمه، أخته، يمكن أن تغسل، ولكن متى؟ في حال غياب الرجال. طبعا سنتكلم على صفة التغسيل، والأمر يعني لا أشكال فيه إن شاء الله بإذن الله. قال إذا كعدم الماء، يعني حقيقة أو حكما، يعني هذا ييمم كأنه فاقد للماء حقيقة أو حكما. قال وتقطع الجسد أو تسلخه من صلبه، يعني هذا كذلك مثل ما قلنا، يعني لا يغسل ييمم. انت مش تصب مجرد مش تحرك، او مش تصب عليه المبشي يتفتفت لحمه او الى اخره، او يتسلخ الى اخره، فهذا ييمم ولا يغسل. قال وسقط الدلك ان خيف منه تسلخ. نعم، ماذا عندكم؟ لا، وسقط الدلك. نعم، إن خيف منه تسلخ. طبعا كما قلنا لأن الدلك واجب، هو واجب في وصل الجنابة ولا لا؟ هو واجب في وصل الجنابة، إذا هو يجب في تغسيل الميت، ولكن يسقط مع العجز. مش في غسل الجنابة يسقط الذلك مع العجز؟ نعم. آه كذلك يسقط في غسل في تغسيل الميت. نعم. تسلق مجرد أنك سد هو ما هو الذلك هو إمرار اليد مع الماء أو بعده بمجرد أنك ستمر يدك على الزد سيتسلخ يعني هو كان في مرض أو في احتراق أو إلى آخره نسأل الله العفو والعافية فجده لا يتحمل أن يلمس هو لماذا ذكر هذه المسألة قال وسقط الدلك حتى يدلك على الترتيب إذا كان الدلك يؤثر في يكفي في تغسيله صب الماء لا يصار مباشرة إلى التيمم لا يصب الماء أما إذا كان صب الماء جريان الماء على جسمه يؤثر فيه وقتها يصار إلى التيمم فهمنا؟ بهذا الترتيب أي لا يصار إلى التيمم هكذا مباشرة ننظر إذا كان الماء لا يؤثر فيه يجري الماء مجرد جريان الماء عليه أما إن كان يؤثر فيه فيصار إلى التيمم إن كان لا يؤثر فيه الدلك يدلك إن كان يؤثر فيه الدلك لا يدلك بهذا الترتيب نعم قال كثرة الموتى جدا يعني إذا كثر الموتى جدا والعياذ بالله والمغسل والقلال كحال والعياذ بالله إذا في طاعون مثلا أو داخل بلد والعياذ بالله وكثر الموتى أو في يعني لا حرب كما قلنا أنه إلا أن يكونوا سقطوا في حرب لم يقاتلوا فيها يعني مجرد قصف أو غيره إلى آخره وكثر القتلى أو في كوارث طبيعية إلى غير ذلك كثر القتلى وقت يشتق قتل كل واحد فهنا يعني سيأخذ منك وقت ربما تغير الأموات وتهلك نفسك تعبا ولا تستطيع أن تتم الباقي هنا يعني يسقط الدلك ونكتفي بصب الماء فقط قال كثرة الموتى أي جدا يعني كثرة الموتى جدا أي يسقط الدلك كذلك لا يسقط التغسيل الدلك يسقط قال فإن لم يكن للمرأة زوج أو سيد الآن كنا نتكلم على الرجال احنا قبل قليل ما هي كنا الآن نتكلم على النساء قال فإن لم يكن للمرأة زوج أو سيد فأقرب امرأة فالأقرب يعني البنت الأم الأخت الشقيقة الأخت لأب بنت الأخ الجدة العمة الشقيقة العمة لأب وهكذا بهذا الترتيب ثم أجنبي كما قلنا أجنبي بما ليس من عائلة يعني هذا المقصود جملة أجنبي ولكن طبعا مسألة طبعا نذكر مسألة الشرط في الغاسل أنه يكون مسلم عدل أمين إلى آخره فطر هذه أجنبية جارة إذا لم يكن بينهما صلة رحم فهي أجنبية قال ثم نحر على الترتيب السابق يعني مفهوم ايش نساء ماتت امرأة لا يشتري جهل لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسافر المرأة بدون ما يكون معها رجل أقل شيء من محارمها يعني إذا يعني ماتت مثلا في قافلة ولم يكن معهم مثلا نساء من سيغسلها ستدفن بدون تغسيل ستدفن لا أقل شيء لم يكون في محرمه الذي يعتني بها إن أصيبت إلى آخره حتى الآن لأن يعني وإن كانوا يتعللون بس أنت أن السفر صار ساعة وساعتين بالطائرة طيب هذه الكوارث الجوية تقع أحيانا تقع مسكينة مصابة مكسرة إلى آخره وتجد من يستر عورتها والعياذ بالله فقد شيكوا معها محرم قال ثم محرم يعني على الترتيب السابق الذي ذكرنا ويستر ويستر جميع بدنها ولا يباشر جسدها بالدلك بل بخرقة كثيفة هذا في حق المرأة وفي حق الرجل الذي تغسله محرم إحدى محارمه لا يكشف جسده وهو طبعا في بقية كل التغسيل والجسد لا يكشف ولكن في فرق أنه الإنسان تغطى عورته من السرة إلى الركبة إذا غسله رجل وفي فرق أنه يستر كامل بدنه إذا غسلته مثلا محرم يعني كل جسد وكذلك المرأة كذلك فرق تستر عورتها من السرة إلى الركبة إذا غسلتها أي امرأة، أما إذا غسلها محرم فجميع جسدها ما عدا رأسها ويدها يعني ورجلها من تحت جاز له أن ما كان يجوز له أن يراها منها في أثناء حياتها. قال ثم يممت لكوعيها، مش لمرفقيها، الرجل ييمم من طرف الأجنبية لمرفقيه، المرأة تيمم من طرف الأجنبي مش المحرمة، المحرم يغسلها كما قلنا، أما الأجنبي ييممها إلى كوعيها فقط، وهنا طبعا أبيح له لمسها للضرورة طبعا. نعم. قال ووجب على من؟ على المغسل ستر عورته من سرته لركبته، يجب واضح ووجب. لأن تشوفوا خارج نور والله ميت تجد والعياذ بالله وهو مكشوف العورة تماما وهو يغسله كأنه يا أخي شو هذا دابة ولا يا أخي بني آدم له حرم، فعورته يحرم النظر إليها من باب أولى لمسها حال حياته كذلك حال الممات، لا خلاف العورة عورة في حال الحياة أو الممات سواء من الرجل أو من المرأة لا خلاف. الناس الآن تستعيد تقول لك أي ميت، أي وإن كان ميت لا يحل لمسه ولا تقبيله كما تفعل بعض النساء، أنه قال شنو والله يا جار لو ناس طيبة مش عارف ميت ما يحلكش لا تقبيل ولا لمس إلى آخره ميتا أو حيا كان، وكذلك الرجل لا يحل له لمس الأجنبية ولا تقبيله إلى حية ولا ميت إلى آخره. فهذه من الجهل الذي يعني منتشر بين الناس، ولذلك هنا أكد على المسألة شيء قال ما وجب على الغاسل يعني الرجل المغسل يجب عليه أن يستر عورة من يغسله من الرجال طبعا ما بين سرته وركبته، وهنا السبب الأولى فيه حتى يكون أيسر من ناحية التغسيل أن يستعين المغسل بشخصين أو بثلاث، الأولى أن يكونوا ثلاث أشخاص يعينونه، شخصين كل واحد منهم يمسك طرف لحاف أو ملحفة أو رداء أو سميه ما شئت وهو واضع إياه على المكان التغسيل، يفضل أن تكون المكان مرتفع والخشبة تكون فيها شقوق حتى ينزل الماء، وهو يضعه ويكون واحد من هذا الطرف وواحد من الطرف المقابل له، وهذا طبعا بالنسبة للرجال أو النساء، يكون أحدهم يمسك بطرف اللحاف من هنا والآخر بالطرف الآخر، يرفعون اللحاف عن جسم الميت قدر الشبر تقريبا بحيث يمكن أن المغسل يدخل يده بدون أن تكشف عورته واضح؟ وبدون أن يلتصق اللحاف بجسمه حتى لا قد تخرج نجاسات ويتنجس اللحاف وإلى آخره، فيسترونه بهذه الطريقة. المغسل لا يباشر جسم الميت بيده مباشرة، لابد أن يضع في كفه شيء سميها كاسة حكاكة للتبالي حتى إذا يعني أزال عنه النجاسات أو لمس عورته يكون بين يكفي وبين عورة الميت حائل سميك واضح؟ ويغسل بها لطريقه. هنا إذا لما قال ووجب ستر عورته من سترته لركبته هكذا يجب. الشخص الثالث الذي يستعين به المغسل هو ليناوي له الأشياء، يناوي له الماء، يناوي له الصابون، يناوي له إلى آخره، لأنه ما دام قلنا أنه سيغسله فوق خشبة مشققة سينزل الماء ربما ينزل نجاسة ترشش، فالماء يكون الطهور الذي يغسل به يكون في ناحية بعيدة شوي والآخر يناوله حتى لا يترشش الماء وتنزل فيه بلا نجاسات. هذا الأصل، الأصل أنه من يغسل الميت أربعة، الآن صار اثنين أو إلى آخره لا إشكال، غسله بالأول أزال عنه النجاسات إلى آخره وهو يستره يضعها فوقه الساتر من سرته إلى ركبته، بعدين لما يريد انه كما نقول مهما بالعاميه يشلوا معناته يشلوا بمعنى انه بالماء الطهور يزيل معالق بجسمه من صابون ونجاسات وكذا الى اخره، انتصاره ويغير ذلك لحاف وضع عليه لحاف جديد ويلقي الاخر لانه اكيد قد تكون فيه نجاسات الى اخره. واضح؟ نعم. اما كما قلنا ان يستعين بثلاثه فهو ان لم يجد ينزل يغسل وحده. مغسل وحده هو الذي يضع اللحاف يستر الميت مع غض البصر الى اخره وكل هذا. نعم. المهم في اثناء الغسل لا يستعين الانسان يقول انه هذا ميت والله يعني ويستبيح النظر اليه او لمس عورته الى اخره، وهذا ما يفعله كثير من المغسلين اليوم لجهلهم. نعم. قال ووجب ستر عورته من سرته لركبته. طبعا هذا من الذكر، بين الذكر والذكر والانثى والانثى. نعم. كذلك الانثى المحرم اذا غسلت احد محارمه. نعم. قال ووجب لاحد الزوجين كأمة مع سيد، يعني مثل ما يندب لأحد الزوجين كذلك يندب للأمة مع سيدها. نعم. هذا من باب المندوب في حقه. ستر العورة واجب بين الرجال مع بعضهم والنساء مع بعض، أما بين الرجل وزوجته والزوجة وزوجها المتوفى أو الأمة وسيدها فهذا الحكم يصبح مندوب وليس واجبا. مندوب يندب لها، يندب لها. ليش قال يندب لها؟ هذا عملا اخذا بالمذاهب الاخرى الذين قالوا انه الرابط الزوجيه ينقطع وهي صارت بالنسبه له اجنبيه وصار لها الان اجنبي بعد ان مات، فلا يحل لها لا ان تنظر ولا ان تلمس. عملا باقوال تلك المذاهب قالوا عندنا في المالكيه يندب لها ان تستر عورته وان يستر هو عورتها كذلك. نعم. قال ايضا بما ان هنا بدا يتكلم على المندوبات، قال وستر اي ويندب، يندب وضع ستر مع الماء او يعني في اثناء التغسيل الاول او الثاني الى اخره، او انه الستر يسحق وهو نبات معروف شجر يعني انه رائحته طيبه، يسحق يخلط بقليل من الماء ويفرك به او يدلك به جسد الميت، اولا يترك رائحه طيبه كذلك يعين في ازالته ان كان هناك اوساخ الى اخره. نعم. وهو يحدث نوع من الرغوه يعني الستر كذلك. قال يسحق ويضرب بماء قليل يعني حتى تعلو تلك الرغوه قليلا، يعرق به جسده لازاله الاوساخ الى اخره. نعم. فكصابون يعني الان طبعا المواد هذه اصبحت متوفره لدى الصابون ومرطبات الجسم والى اخر ذلك. نعم. قال وتجريده اي ويندب، نتكلم هنا على المندوبات، تجريده ووضعه على مرتفع، مش ما يسر تغسيل مكان عالي مرتفع. نعم. لا يغسل على الارض مباشره مثل ما يفعل في المستشفيات الان الى اخره، فماء نجس وهذا فيه امتهان ل يعني الادمي. لذلك يعني انه يحاول دائما انه من كان له ميت في المستشفى انه يبادرون الى اخراجه، لا يتركونه ولو كان يعني من غرفه الاموات مباشره ياخذونه للبيت للتغسيل الى اخره، لا يتركونه في المستشفى ليغسل بتلك الطريقه المهينه. نعم. قال وتجريده يندب تجريده، طبعا لانه الملابس التي مات فيها قد يكون الانسان في اثناء موته قد خرج منه شيء الى اخره، وحتى يسهل كذلك تغسيله الى اخره. ووضعه على مرتفع وإيتاره، إيتاره بمعنى يجعل الغسل وتر، وتر. إذا كفت الأفضل في الأغسال ثلاثة، إذا كفت الثلاثة وما خرجت منه نجاسة و يعني تطهر إلى آخره كفى، إن خرجت منه نجاسة يغسل الرابعة، إن كفى تعاد الخامسة من باب الندب، فإن لم تكفي الخامسة غسل السادسة وينبت السابعة للإطار فقط. وفي مشهور المذهب عندنا أنه لا يزاد على السبعة، فإن بقي نجاسة تخرج منه يعني نسأل الله العفو والعافية يسد مخرج النجاسة بقطن مع كافور وغيره من الروائح الطيبة إلى آخر ذلك. لا لا هذا الأمر يعود إلى هذا الأمر غير محدد. المرة الأولى بماء مطلق أو ماء مع الصابون أو غيره، لا هو طبعا الصابون لا يوضع إلا بعد الماء، ولكن هل هو يستحق إلى ذلك؟ مثلا قد يكون توفي وعنده مثلا شهر هو لم يستحق حكمه، كان مريض في الفراش مثلا، فإذا كان عنده مثلا مدة لم يستحق إلى آخره، هنا تحتاج إلى دلكه فيدلك المرة الأولى لإزالة الأوساخ مع قليل من الماء، ثم الغسل الثاني يوضع له الصابون ومرطبات الجسم إلى آخره، الغسل الثالثة تكون لإزالة ذلك الصابون إلى آخره. واضح؟ فالغسل الثالثة هي التي يكون معها نية التغسيل، أو تكون الغسل الأولى إذا عمم جسمه جميعا بالماء وأزال النجاسات منه قبل ذلك. واضح؟ أما المسألة التي يكون فيها وضع فيها الماء مخلوط بمرطفات الجسم أو غيره، والذي طبعا لا تعتبر مسألة شرعية، وإنما هي من باب التنظيف إلى غير ذلك. أما أحيانا قد يحتاج إلى تغسيل ابتداء صب الماء عليه، يجب أن يصب الماء عليه، أنه مثلا يكون الميت والعياذ بالله لم يعتني به أهله أو مات فجأة مثلا ولم ينتبه إليه ولم تلين أطرافه فتيبس، وربما تكون في بعض النجاسات موجودة فيه إلى آخره. هنا يستحب أن يصب عليه الماء أولاً قبل ذلك، قبل كذا يستحب أن يكون ماء دافئا وتلين أطرافه، يستحب أن يكون ماء دافئ في ذلك. نعم، على كل هذا كما قلنا بحسب الميت، كل يعني ميت يحتاج إلى شيء معين. المهم قال هنا يندب إيتاره إيتار غسل يعني ثلاثة خمسة سبعة، قال لسبب يعني هذا الغاية، لأنه ما زاد عن السبب شوي في إسراف كثير للماء، ومن لم يطهر للسابعة يصعب أنه يتوقف أو يطهر إلى ما بعده. قال لسبب، قال ولا يعاد كوضوئه، يعني لخروج نجاسة وتغسل النجاسة فقط وغسلت، يعني غسل سبع مرات والنجاسة باقي خارج، تغسل النجاسة إن ظن الغاسل أنها ستنقطع، يعني هي نجاسة تخرج من بره مثلا والعياذ بالله، فيبقى يزيل تلك النجاسة لأنه أكيد ستنقطع. أما إن كان مثلا خارج منه دم مثلا، فغالب الظن أنه قد لا ينقطع الدم، لأن يعني الجسم ما زال مليء بالدم، وهو في حالة مثلا طقس حار، واضح؟ لذلك في الطقس الحار يستحب استعمال الماء الدافئ، خاصة لمن مات بنزيف أو بحادث إلى آخره، لا يستحب استعمال الماء الدافئ، لأن هذا سيسيل الدم من جديد، سيجعله بعد جموده في حالة سيلان، ويبقى هذا الدم نازلا وتصبح مشكلة، يفتح على نفسه باب، فالأولى عدم استعمال. إذا مات الإنسان عن طريق حادث أو كان مخاطا يعني قد أخيط جسمه أو إلى آخره، فلا يستعمل معه الماء الدافئ، نعم، يحاول بالعكس يستعمل معه الماء البارد، بل ويبرد الماء، وكان العرب قبل يستعملون في الطقس الحار الماء مخلوط بالكافور، والكافور هو مادة معروفة تساعد في تبريد الماء. واضح؟ فالآن طبعا فيها تمام مواد أيضا يستعمل، يحطون الفلي والنعناع وكل هذه مواد تساعد في تبريد الجسم، وهو طبعا أمر مطلوب خاصة في الطقس الحار، وخاصة إذا كانت المقبرة بعيدة شوية، فيستحب أنه يستعمل مع الماء شيء يعني يساعد على بقاء الجسم باردا، لأنه يعني مجرد ما يمشي به في الطريق يتغير الجسم في درجة الحرارة العالية إلى آخره، وكان الناس يؤخرون دفن موتاهم إلى يعني المساء، ويضعون الثلج وإلى الهمزات يعني في مناطق البوادي والصحاري، يعني ولو ساعة ساعتين الميت باقي في البيت يضعون فوقه الثلج، يضعون فوقه الثلج حتى لا يسرع التغيير إليه. المهم هنا قال يندب إطار الغسل لغاية 7 مرات، فإن بقيت النجاسة خارجة يبقى يغسل تلك النجاسة، إن غلب على ظنه أنها ستنقطع، إن لم يغلب على ظنه أنها ستنقطع يعني يسد مخرج تلك النجاسة بقطن أو قطن كرسف يعني مخلوط بكافور وغير ذلك ومما هو رائحة طيب. قال وعصر بطنه، أي يندب عصر بطنه برفق. طيب هنا نعود إلى مسألة عصر بطنه، نعود إلى تجهيز الميت قبل أن يموت. طيب لما هي مسألة مهمة، الميت في أثناء احتضاره طبعا هو سيتكلم عن هذا بعد قليل، أنه يلقن الشهادة إلى آخره وذلك، لأن قبل عصر بطنه بعد أن يموت مباشرة، هو سيتكلم على مسألة بعد التحضير التجهيز المحتضر، مجرد أنه يموت الميت، بمجرد أنه يموت تفيض روحه يقينا، وهذا يكون إذا مات على سريره وكذا إلى آخره واضح. أما في عند بعض الأموات الآخرين لا يفعل معهم شيء حتى يتيقن الإنسان من موته، لذلك قال وإن بدأ في التغيير، حتى يبدأ في التغيير يعني ولو تغير، يعني أنه مات وشبع نور مثل ما بيقولوا، مات ومرت فترة طويلة وهو ميت وبدأ يتغير وقتها نقدر نتصرف معه كأنه ميت، لأنه في بعض الناس نظن أنه مات ولم يمت بعد، خاصة الغريق مثلا، من غرق ينقطع نفسه، دقات القلب تنزل إلى مستوى ضعيف جدا، هو مع برودة الماء يزرق وتغار عيناه فتظنه ميتا، وتنفسه منقطع إلى آخر ذلك، ثم فجأة تقذف فيه الروح من جديد، فمجرد أن يسأل ويخرج الماء تعود الدوام، وقد يقول هذا الأمر، لذلك لا نتصرف معه حتى نتأكد من موته. طيب الإنسان تأكدنا من موته الآن، خاصة يعني من يموت بعد مرض مع فراش الموت إلى آخره. هنا قبل عصر بطني، وحتى لا نلتجئ إلى مسألة عصر بطني، يندب أن يوضع شيء ثقيل على بطنه، ثقيل نقول ثقيل نوعا ما، كانوا قبل يمثلون الثقل يقولون بسيف ومرآة وغيره، يعني حاجة 3-4 كيلو 5 كيلو كأقصى تقدير توضع على بطنه. ليش؟ لأنه بمجرد موت الإنسان والعياذ بالله، وهذا من حكم الله تعالى، وحتى الإنسان لا يقدر، نحن الآن صرنا نبالغ في تقدير أجسامنا الظاهرة والازدراء بأرواحنا، مع أنه الجسم ما هو إلا كما قولوا يعني كيس، مهما كان يعني جميلا ومهما كان كذا إنما هو كيس، أحب الناس إليك، أحب الناس إلى قلبك، بعد أن يدفن ب3000 يجب قلبك لا يجعل كؤوسه، فستأنف منه بل لن تستطيع رؤيته، أحب الناس إليك، فهذا الجسم ما هو إلا كيس لا يبكى عليه. يعني لذلك كان يعني الصحابة رحمهم الله من قطع منه يد أو غيره إلى آخره، فيقال ما هي إلا قطعة سبقتني إلى الجنة، يوم يبدل الله سبحانه وتعالى هذا الخلق خلقا آخر، يعني يحكي إلا هذه الأجسام هي مجرد يعني تراب وستعود إلى تراب. لذلك الإنسان لا يعني لا أقول هذا الكلام ليش؟ لأنه بعض الناس لا يستطيع أن يتعامل، هم شكون اللي يكونوا قريبين من الميت حال احتضاره؟ أقاربه، فتجده في حالة حزن وينظرون وهو ميت وكذا، لا تنظر إليه، فلان لم يكن موجودا له، لولا كرامة هذا الجسم لما تعاملنا معه بهذه الطريقة، أما فلان لأنه هو عبارة عن روح، والروح صعدت إلى بادية، فالآن تعامل مع هذا الجسم تعامل طبيعي جدا، يعني هو عبارة عن جسم، لذلك يعني هذا المنظومة ربما نجده عند الأطباء ولا غيره، طبعا هو من كثرة الممات صار عنده مثل، ولكن نحن نفكر حقيقة ما هو هذا الجسم؟ يعني صحيح الإنسان بينظر يذكره الشكل بفلان الذي يحبه، أيقول له ذكرك هذا بعد 3 أيام، بعد 3 أيام أنا مازال يذكرك فلان الذي ما تذكره، إذا فالإنسان وإن كان يعني قلبه يرق إلى آخره، ولكن لابد أن يتعامل مع الميت بهذه الطريقة. في مجرد أن يموت الميت يوضع على بطنه شيء ثقيل، لأن الجسم بمجرد أنه تخرج منه الروح يصبح مصنع للبكتيريا والجراثيم. الجسم الإنسان يصبح مصنع بمجرد خروج الروح، سبحان ربي العظيم، يصبح مصنع للبكتيريا والجراثيم. فمباشرة تبدأ الغازات تتكون في بطنه وهو ميت، دمه في الدم والنهر يتحول إلى سم. دم الإنسان مصنع للبكتيريا وغيره إلى آخره والجراثيم. فيبدأ التفاعل في جسم الإنسان خاصة، ويزيد مسألة التفاعل هذه كلما ارتفعت درجة الحرارة. فلذلك يبادر إلى وضع شيء على بطنه حتى لا يبدأ بطنه في تكون الغازات والانتفاخ. إذا انتفخ البطن قليلا هذا بعدين سيلقى فيه الغاسل مشقة كبيرة. كل ما يحرك الميت تخرج تلك الغازات، فتخرج معها من النجاسات أو غيره، فيحيد الغسل إلى آخره. لذلك هو قال هنا ويندب عصر بطني، ولو وضعت على بطن شيء ثقيل مع ذلك ابتداء يندب لك أن ترفع الميت هكذا بيدك اليسرى وتمر يدك اليمنى على بطنه شيئا قليلا مع رفع ركبتين حتى تخرج تلك الغازات في ذلك. طبعا نتم إن شاء الله بإذن الله تعالى في الدرس القادم حتى لا أؤخركم. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.